وبلا باس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الباب السابع والفصل والوصل. باب كان مركب باب في تضاد علم المعاني ووصل هي فصل بابه. وصل هي فصل وحوية. وحن نري جمل كعربي وحو كلا كعيان مركب لقى ايغو ان لرميستو اي ان لرميسنين، بمعنى انو رن حنباري كرده اي ان انو رن يبن حنباري كرين. ان مركب لقى ايغو وحو كلا قيسنا ونري خبر انشاء. مركب جملات كي خبر كها مال اسكو عطف كرا غرماس لا اسكو عطفه. جملات كي انشاء كها مال اسكو عطف كرا غرماس لا اسكو عطفه. جمله خبر يمد انشاء مال اسكو عطف كرا غرماس لا اسكو عطفه. باب كان كاس وخه لا يراد الفصل والوصل. فصلي او كلا ساردي بدون عطف يا وصلي او اسكو خريدي يعني ما رتي مع العطف. انت انان قالين وحا ما رتي مهمه انان مقدمه يركب حنا ان شاء الله تعالى. جملكو حق اللغة العربية من حيث التركيب وحير هذان وحلوك لقيبية اسمية ايو فعلية، يعني مركبة من اسم وفعل ايو مركبة من اسم ده ايو وحا اسم كيساس لو ماركتي معمول كيساء ايو مركبة من فعل وفاعل، بمعنى مدك كوبا مبتدأ خبر ايو مدك كوبا فعل ايو فاعل. مركب اللغة من حيث اعرابها، اعراب ملا يضحي من سمالة هنا وحلوك لقيبية جمل لا محل لها من الاعراب وجمل لها محل من الاعراب. جمل عربته محل كلها هي جمل عربته محل كلها هي جمل كعربي جا مركل محل عربته بكل هي مسو كمالها نفر يتون بالله كلا سارة تضبر محل بعربت كلها هي تضبر محل عربته كمالها حسوا يدين كرت محل لوجة شيء ده محل بعربت كلها هي محل عربته كمالها محل لوجة شيء ده مركل عربة يسو مركل ترى مثلا قال محمد محمد وحي قال بس وفعل وفعل محمد كاسين وفعلك مفردات كعين كاس مفرد كفعل ك هي مفرد كفاعل كلمتك استعراب ليه فعل ماضي مبني على الفتح فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة وكاس جملة مركة مر مرة واحد عدا إن جملة بوس مفرد أي دكتو مرة واحد عدا إن أنا جملة بوس مفرد أنا كشرين ما أنت أي جملة مسرد مفرد بوس كي قشو أو هل كي أينو يعني ما ركتي قال محمد أينو محمد كاسو فاعله مفرد انكو كين لهين بين وحن وكين جملة قال الذي رأيت أمس كي باير شلي عن أركي مرك الذي رأيت أمس جملة ناسو رمبا وحي تشوكتها في محل رفع فاعله مرك بوس مفرد بي تشوكتها جملة مرك بوس مفرد مرك يتشوكتو وحل ليرة هو جملة لها محل من الإعراب مرك اي بوس مفرد اني تشوكو انو جملة وحل ليه ليس لها محل من الإعراب بمعنى محل بإعرابته كل هذا وحوى يسد مفرد كالله إعرابي كراك أواحد تري يعني ما ركت الله مستعان رأيته وهو يقول كذا وكذا وكذا وحن أركي والحال هو يقول كذا وكذا وكذا مركة جملة ذا صعود أمي وجملة حالية في محل نسم بيت الله يعني وحوى ما ركت سيد مفرد بالله إعرابي ومركة وحوى محل بإعرابته كل هذا بلوغة شيدا مركة هدام بوبسي إنه جملة عن محل كإعرابته كلها هنا تضبطها وحوها رسالة ابتدائية يعني جملة بلا وضيبة الحمد لله رب العالمين يعني وحوي وابتدائي هذا الله بلا بي وي محل اعرابتكم لجملة سو كلام الاعتراضية جملة اعتراضية اه لبت جملة سو كلام دحقشة لبت جملة سو كلام دحقشة كو وصد إنا مكنا له في الأرض أرلدي بانو محي يعني ما ركت الله مستعان أنه مكن سيني يعني ما رتي جملة عين كاس وكلاه وحي كود وحي كود لحشرتي لبج جملة أي كود لحشرتي جملة مركا مركا اعتراضيتها مثلا تامد كده بهذا دان كتو صالينه واحد تري قال محمد محمد وحيري ماذا تقول يا فلان أدو هذا الكي يشكدي وذا محمد وحيري بعد واحد أركتينين هذا الحن له مركا صاد واحد تري ماذا تقول يا فلان وهي ولا محل هذا هاي هذا الكاجر ماذا رمينين جملة واحدة جملة اعتراضية وحي أد ما ركتي محمد لها إيه هذا الكي أد شيء يسيب يسوكر على حق شيء قال محمد وأذن ولي جارين قولك محمد يا مركا جملة سود حق ليسي تنو حل إرادة يضو كرنا مركا اعتراضية لإرادة واسدة وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله عفوا وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإن لم تفعلوا هديدا سمينين وحل القرآن كمدلم إذا كينا لي وإن لم تفعلوا هديدا سمينين ولن تفعلوا ما بسمين كرتانه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار وإن لن تفعلوا هذا سمينين فاتقوا النار التي ساسي هذه الجملة الليرات مركز سامح حال السعودي حق لي اعتراضية أو معترضة مركز سواح الليل ولن تفعلوا ما بسمين كرتانه مركز ولن تفعلوا هذه الجملة فعل يفعل كاكوبا فعل كمضارع ما ركت الله مستعان لسوري حق لي يعني ما ركت الله مستعان لبدا جملة هي فاعل كيسة وحل ورنا يا وجملة الفعل والفاعل يعني جملة معترضة لا محل لها من الإعراب طيب تصدح هذه ومفسرة تيد وحفسيريسي وجملة يدو وحفسيريسي وسيد فأوحينا إليه أن يصنع الفلك وكله فأوحينا إليه أن وحيوني أن يصنع الفلك أي يصنع الفلك أن وحيوني دون سميسو مارك أن يصنع الفلك جملة داسي ومفسرة محي تفسيريسي وحي الله وحيوني فأوحينا إليه وحن وحيوني أي أن يصنع الفلك سادرتيد إذن وحل إلى دوا جملة وجملات كأن محل إعراب كلها هين طيب وحكم إذا جملات كان محل إعراب كلها هين جملة صلة الموصول صلة الموصول الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكل آمنوا ذاس وفعل يفاعل كاسة إيه وعملوا الصالحات كاسة لقوا عطفي وحل إلى دوا صلة الموصول ليس المعركة لا محل لها من الإعراب وحكم إذا جملات كان محل إعراب كلها هين يعني معركة الله مستعان الواقعة جوابا لقسم يعني جملة جواب النقطة دار جواب النقطة والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم ما نقول دارته إنك أدقل من المرسلين جملة أنا وجملك أن محل كبيرة توحي عرابة أن كلها أورن ميسد في محل رفع بيت الله في محل نصب بيت الله من ما تعلو مفعول بوسكي ما تعلو وسيد مفرد الله مع عرابي كرم فاعل بوسكي ما تعلو مركل قوله ليس لها محل من العراب فهنا وحلو قد يعني وحوى سيد مفرد الله مع عرابي كرم قيب تقول ضم يساي وتمد كوا كم إذا مركها تابع النقط كوا مد كم إذا أي مركها واحد النقط نيسا تابع مثلا جملة تفسيرية بعد مد كلا تفسيرية كوسي عرفت أما جملة ابتدائية بعد مد كلا ابتدائية كوسي درت مركها واحد أيضا ليس لها محل من العراب جملة كات ضبطة واحد اللي ليس لها محل من العراب جملة ك محل كعراب تقوله وكو يج مفرد العراب كرو ينوى تضبط الواقعة خبرا جملة بوسك خبر بعد وكل سيد العلم ينفع العلم ومبتدئه ينفع ذا سوى فعل مضارع فعل كيسون ومستطر جملة ذا فعل كي فعل ككوان باحل ورنية وفي محل رفع خبر المبتدأ وبمعنى مفرد بوسك بيتاقنت وعلم نافع جملة ذا سيتاقنت ينفع يعني نافع بيكاديقنت كو قيبت الله بادي وامارت الواقعة حالا جملة ذا حال بوسك قشا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وكلا ولا تقربوا الصلاة سلاة هودوانين والحال أنتم منكم سكاراتين جملة ذا مركب مبتدأ هي خبر ككومن يعني وحل ورنا يا وفي محل نصب جملة ذا سؤلا وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال ومحي حال كتهي فاعل كاس ولا تقربوا بيوحي كتهي حال كتهي ولا تقربوا هودوانين والحال أنتم منكم آتيهين سكارى كوسر خانسا الصلاة سلاة هودوانين وحي كده انتهي ولا يقرب يعني ما ركت الله مستعان السكران الصلاة وما يأتيه من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون والحال هم يلعبون الواقعة مفعولا به جملاتك محل كعرابت كل تصدح هذه والواقعة مفعولا به جملة بوس مفعول كشن وسيدة ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون وكل ثم يقال وحلو رونا يا قال هذا هدودي مركع خلالة تقو هذا كاسي عذاب كاي وحد أضر كيساني الذي كيو يكنتم به هذا هيدين تكذبون وكوا بينيه مركع ثم يقال والله أرنا يا وحي الله أرنا أو مقول القول كا وحي أدوك أرنا يسي ثم فعول كما بحدي كاسو بحيوي باوحو النقضي جملة دان ثم يقال وحي الله أرنا يا هذا الذي كنتم به تكذبون مركا جملة داس يعني وحي ويا مارك اسمية دا كا كوبان مبتدها يخبر كا كوبان باوحو الله أرنا يا وفي محل رفع إيش مقول القول وهي إيش مفعول به المصوب يعني في محل نصب بيت الله ومفعوله تسمى بلوغة كده ما ركتي وحكم ذا أو قيبت أفراده الواقعة بعد فاء الرابطة لجواب الشرط فعل شرطه هو مرنا تزاقي سيساقان رابط وضنبو سيدا لقد لقو برتن حوضة بوي مهدا سيدا إن تقوم أقوم أوكله إن تقوم هداد استاكتو أقوم وإستاقي رابط مرن حي مرنا رابط بالله حيثي فاء ذوكله اسكحرة فعل شرطه إيه جواب كيس اسكحرة مركا رابط كاسي فأبو النقضة فأذاس مركة جملة ذاك وحا كدن بيقردمي وجملة محاي مركة تاغيهين وحي تاغيهين بوسكي جواب شرطيقة أي تاغيهين مركة سواح اللو عرابي أسيدي جواب شرطيقة اللو عرابي تشري وحا لورنا يوافي محل جزم جواب شرطيقة واسدة ماركت إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا ذاس لا غالب لكم تا أو فأذا وحي كدن بيقيا أي مركة وحا اللو عرابي محاي سيدي اللو عرابي تشري جملة دي جواب الشرطي قهيت إيان رابط كوذن ما لا فهم يا أستاذ. طيب الواقعة معمولا لكل فعل قلبي وحن دو حيو بهم قفكم نحوظة قرانا يا مركوري. الواقعة معمولا لكل فعل قلبي يعني وحوي ماركتي تبعضه وتشناده يعني ماركتي أفعاشة وحجر أفعال أفعال القلب سيدا علمت أوكلي إيا ظننت أوكلي يعني وحوي ظنك إيو علمت دا سيدا لفتي دو ماركتي وان يقين صدايا هايو أيقنت إيو وحل أفعال القلب وقلب قيد كسو فلان. طيب قواس مرك لا مفعول بيقاتان مرك قارك ضو حد عذا إن هالجملة لك يانو أو جملة داسي يعني مارتي لا بدي مفعول بوسكو دي أي محي قشو أو مثلا علمت محمدا صادقا بدرنيس أما أيقنت محمدا صادقا أيقنت وحن يقين صدق وفعل يفعل وفعل القلبي وإن مرك لا مفعول كان صدق محمدا مفعول كوادوي صادقنا مفعول كيسي لبادوي. طيب marka sa waxa la keenay marka qaar kood jumlo labadii mafcuul booskoodi dagaysa oo marka la iiraabayo sidii labada mufrada mafcuulka loo iiraabay walina'lama ayul hizbayni ahsa lima labithu amadan wakala walina'lama sanu ogaano marka samaxa la keenay halka laba mafcuul laga sugeeyo jumla ayul hizbayni ahsa lima labithu amadan marka labada waxa loo oranayaa marka jumladaas waa fi mahal nasbin saddat masadda mafcuulay alima mafcuulki labadii mafcuul alima laga sugeeyay أي بوسكو دي مارتي أي ضعي خريسي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يقلبون أي منقلب يقلبون سد مسد مفعولي سيعلم تلي حادي وتابعة لفرد يعني مارتي مد جملة فردي لغو عطفي هل فردي بها لغو عطفي جملة عادة واحد إن جملة لغو عطفه تنوحي النقطة مفرد بها لغو عطفي هدي مركة مفرد لغو عطفي دي وحي مارتي مفرد كاسؤول هاي مركة حكامتي سبق عادة نيسا مركا واحد نغنيس الجملة ده محل إعراب تكله اللي مفردكم محل بإعراب تكليها وادغير هذا وفاعل مرفوع أما وافعل الماضي أو مارتي مبني أما وكا مفرد كست إعراب وليه. طيب من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه من قبل أن يأتي أنت من كهر يوم أو لا بيع فيه لا بيع فيه وحيبي أنو ترين. طيب يوم مال مال كاسو إيش لا بيع فيه مركز لا بيع فيه ذا جملة نورمي فعل كا أي فاعل كا أي حتى جاري مجرور كاس كنت علقة أي فعل كا لا بيع ذا كنت علقة أي فيه ذا يعني مركز وح أي نعت ويهين يوم بين نعت ويه يوم مال المال كاس هو لا بيع فيه سادرت مركز ده توابع ده قرنيس بس مفرد كا مركز وح العربي بجملة العربية وح مركز الله رأني لا بيع فيه وح نعت أطهي يعني ماركت الله مستعان يوم ونعت المرفوع المرفوع مركا في محل رفع بيت الله. طيب توجد ما يسمى مركا التابعة لجملة لها محل من الإعراب وأتي مركا أيضا ضوجشة جملة محل كإعراب تقولها جمل كان محل كإعراب تقول هاي ليح مركا صورة ما هي تي تضاد محل كده جنة ميد ضوجشة ميدان إعراب كلها هاي تنا مركا وأتي أوني أنا مقابل كذي أنت مركا واحد الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب انت مركا ايا درسي قلنا كان مركا انو ان شاء الله تعالى مركا قد قلنا هاد انت اللي فهمي بإذن الله وحي الشيخ لي ان ان نزلت تالية من ثانية كنفسها او نزلت كالعارية افصل وانت وصد فالوصل بجامع ارجح ثم الفصل بما لحال اصلها قد سلم اصل وان مرجح تحتما ان نزلت هدي دكتو تالية مدحك تائي من ثانية شمل الله بعد هدي كدكتو كنفسها حال كونها ايتا كنفسها ايضو كله او نزلت ام اي دكتو كالعارية ايضو معركة ان شقاك لهين لا بد أن هذا دركته إفصل مركا كلا فصلي وإن توصل إن هذه واحد واحد حياة شرو توصل هذا وشرو فالوصل إن لحريريه وبجامع إن جامع على ماركتي وص ماركتي قد حياة لو حريريه أي أرجح حمضا ثم دبضا هذا هذه جامع على وايو الفصل إن لك لقيه أي حمضا ومحلو كلا قينا يا بسبب ما كيدرتي بما لحال أصلها متكس أصل كيدو حال كيدو قد سلم إنه أبد بهذه أصل هذا كاسي أصل وهي وإن هدي مرجح من مرجح وكل حوجنا يا تحتما أو مركا متحتم نقدنا إسنا مركا وإن مركا لكيانا وصل لكيانا ماشي نحوق كذا إن نزلت ثانية تالية من ثانية. جملاتكو جملة ظهرتها داي محل إعرابت أي كولها داي وحمركا خصب إن محي لغو عطفو أو مركا وصل لغدقو هداي محل إعرابت كولها داي أو دي محا وصل لغدقيا وحا وصل لغدقيا وحي كهرية ومركا لغو حرية هدي جملة دو آني محل إعرابت كولها إن مركا ولا فصلناي جدا داي مقصد كلام كاسوا محي ماشي نوحا كويا لا لبتشم لا كويا مثلا واحد تري خالد يمنع ويعطي أحيانا خالد خالد ومبتدا صومه يمنع ذا سوى فعل وفعل يفاعل في محل الرفع بيت الله وخبر وجملة محل كعرابته كلها عينك صومه مركز واحد تمي جملة لبعض طلقة هذا يا مركز طلبة دوي طلبة أي يمنع ذا يعطي يمنع وابحية يعطي وانصية يعطي ذا صلقة هذا يعطي داس ملغو عطفيا او وصل ميا لو غدغيا مس لو عطف ماي وحن فيرينا marka jumladan hore maxal arabta ku leedahay haday maxal arabta ku leedahay tanda marka waad ku xulirinaysa haday maxal arabta ku leedahay waad ku xulirinaysa hadii maxal arabta aanay ku lahayna waad ka faslinaysa gudaha horta waa sida laakin waxa culimadu yiraahdaan wasligu saddex mowduuc buu degaa fasliguna shan mowduuc buu degaa saddex meelood aya jumlada yaani ma arto jumlad kale lagu xiriirin kara shan meelo hadaan aragtana waa laga fasilinay tayib oo inagu hadda midu ma sheegnay ka aynu sheegnay waa ka qaalibka hadii jumladu maxay arabta ay ku leedahay oo mid kale laga daba keeno waa la xiriirinay hadii maxay arabta aanay ku lahayn oo mid kale laga daba keenana waa laga fasilinay labaas oo labada qaalibka ah oo naxwadeeyba u laabanayaan laakiin mid kasta tan fasliga aan afar ba ku darsamayo shan bay noqonaysa asbaabteedu tan wasliga aan laba ku darsamayo waxay noqonaysaa maxay saddex bay noqonaysaa koow dafc tawahum xiyaalaha wasliga keena waxa kamida dafc tawahum yaani ma aragtay inaan khalad laga fahmin khalad inaan laga fahmin waa sida maxalan waxa lagu weydiiyay hal tahassana fulanun warrinka hebel ahaa ma la naado ma caafimaaday markaas aad waxa tiri laa maya marka laada tani ama waxad ba tiri nacam ha ama laada tiri ninkii ma caafimaad mulu waxaan unsanaya jumlada laaihi waxay u dhigmaysaa jawaab yaani maarta jumlad dhan bay u dhigantaa laada saad hal tahassana fulanun laa marka aad leedahay macnaheedu waa maxay lam yatahassan fulan ama lam yaxduth hada markaas aad waxaad keentay jumlo kale aad keentay jumlada kale ma lagu xidhanaya mise waa laga goynaya oo matal waxaad tiri laa caafaahu llah mise waa la waa lagu cadfayaa waxa loohanaya laa wacaafaahu llah see la samaynaya haddaad tidhaahdo laa caafaahu llah maxaa dhici karaya khalad baa dhici karaya waxaa lagaa fahmi karaya marka inaad ninka habaarayso marka waa in markaa taasoo kale dafci tawahum dartii waa in markaa fasliinta fasliga laga daayo waa in wasli laga dhiga waana markaa tidhahda laa wacaafaahu llah abubakar bay sheegeen qiso ma adrisay saabit u tahay bay waxay yidhahda asxaabulbalaaqiyiin wuxuu soo mareenin maro haya markaasu yiri war maradan miyaad iibinaysaa markaasuu yiri laa raximak allah isagu wuxuu u jeedaa ma iibinayo ilaahay ku naxariistee saas u jeedaa markaas abubakar yiri warsaha oranina waxaa tidhahdaa laa waraximak allah sidaane marka dafcu tawahumkaas waa ma aragtay allaha mustacaan waa loo fasliya oo loo wasliyaa waxaa kaloo loo wasliyaa haddii labadan jumlo ayba macnahoodu isku mid yahayba haddii macnahoodu isku mid yahay marka waa maxay dee waxaad samaynaysaa markaa wasli baad ka dhigaysa ilaa laba jumlo isku mid ah itixaadu lmacna ama balse itixaadu lmacnihi waxaaba ku darsamay xataa itixaadu lafdi oo macnihii baa waxaaba sii weheliya inay laba khabariyo ay yihiin ama ay laba inshaaiyo ay yihiin laakiin arrinkaas waa uun laga yar xoog badan yahay oo xagga macnaha la ictibaarinaya oo mararka qaarkood jumlo khabariya jumlo inshaaiyaaba hadday isku macno yihiin macnuhun baa markaa la ictibaarinaya waa la isku xidhaya waa sida wacbudu llaha walaa tushriku bihi shayan oo kale wacbudu llaha alla caabuda markaasa waxa la yihi walaa tushriku bihi shayan oo walaa tushriku bihi shayan maxaa loogu xidhay waxaa loogu xidhay dee waa isku mid wacbudu llaha alla caabuda iyo walaa tushriku bihi shayan waa isku mid alla cid hagu shirki samaynina macnaheedu waa maxay dee waa caabuda wacbudu llahana macnaheedu waa maxay alla cid hagu shirki samaynina wey marka maadaama labadii jumlo ay isku mid yihiin oo macnahoodu maqsadkoodu isku mid yahay marka waxa weeye waa maxay waa la isku maaragtay allahum subhanahu wa ta'ala waslinaya weeye haga macnaha ay isku mid ka noqdan saddexdaasi waa saddexda wasliga keena tayib waa saddexda wasliga keena saddexdan aksigooda marka oo la yar fahfaahiyay yumba waxay keenayaan fasliga keenay hadii macnahoodu aan isku mid baahayn oo ayba kaafiye kala dheereeyeen marka maxaa la sameynaya halkii wasliga fasli baa la gelinayaa tayib hadii jumladu aanay maxal ciraabta ku lahayn maxaa la sameynayaa fasli baa la keenayaa hadii tawahum aanu jirin maxaa la sameynayaa maxaa la sameynayaa maaragtay allahumma fasli baa la sameynayaa laakiin shantaas oo la yar un balbalaariyo oo waxay yiraahdaan mawaaqicda fasliguna waa maaragtay allahumma ustaan labada jumlo haddii ay uu ka dhexeeyo waxay yiraahdaan kamaalul inqitaac habay yaraatay aanay shaqo isku lahayn waa sida muxamadun yaktubu waraaxilatu ish daahiba marka labada inaad isku cadafto marka lama baahna maxaa yeelay wax haba yaraatay ka dhexeeya ma jiraan wax haba yaraatay ka dhexeeya ma jiraan taa waxaa la yiraahdaa alinqitaac yacni maaragtay kamaalu linqitaac marka maaragtay allahuma subhana labada jumlo aanay waxba aanay ka dhexaynin ama base labadii jumlo ayaa waxaa ka dhexeeya waxay yidhaahdeen ittixaadun taam waaba isku midba macnaa sida hadda wacbudullaha walaa tushriku bihi shay-an oo isku macnaha ma aha laakiin waaba laba kalaam oo isku midba aba waaba isku mid oo waa isku mid maxaa looga jeedaa bimacnaa ama bedel bay isu yihiin ama taakiid bay isu yihiin ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim ihdina siraat almustaqiim jidka toosa nagu hanuuni maxaa laga bedelay siraat aladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni oo labada jid ma kala jaadba maya kala jaad maaha maadaama marka ay laba arrimooda isku mida ilaa cadfigu waxyaalaha la isku cadfaa waxyaalo kala duwan caynkaa soo ma marba hadday isku mid yihiin labadii jid dee marka fasli in maaragtay in wasli laga dhiga mahe waa in la kala maxay fasliya ilan waa isku mide ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim jumlada ta'kiidka ayana ka mid a famahil ilkaafiriina gaalada usug amhilhum usug waa isku mid famahil ilkaafiriina wa amhilhum lama oran famahil ilkaafiriina iyo amhilhum da waa isku mid saa darteed baa maxaa la keenay fasli la keenay weyn adigu inaha ugu muhiimsani waa inta insha allahu tacaala inta kalena kitaabkeenina ku arki doonaa biidni illahi tacala wuxuu markaa yidhi si aan darsigu aan u lumin in nazalad hadday degto taaliyatun jumlo xigtaa'i min thaaniyati mid labaad oo waa maxay meesha waxa yaalla thaaniya iyo taaliya yaal waxaad tidhi yacni maaragtay allahuma ustacaan muxamadun yaktubu yaktubudaasi waa jumladii labaad ee maaragtay allahuma ustacaan kalaamkan uu lahaawey markaasaa maxaa xigsaday taaliya mid baa iyadana kasii dambaysa in nasala hadday degto taaliyatun mid xigtaa min thaaniyati mid labaad ka nafsihaa iyadoo kale waaba isku midba waa sida ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim waaba iyadii oo kale aw nasalat ama waxay degtay kalcaariya inaanay shaqaba kulahayn waa sida muxamadun yaktubu annaaqatu dhaahiba oo kale haddii saas ay jirto ifsil kala saar waa mowqicu leesh alfasli wa in tawasudun haddii wax ka dhexeeyaa jiro oo markaa calaaqa wax isu keeni karaa uu jiro falwaslu wasliga oo bijaamicin jaamica lagu wasliyo ayaa marka arjaxu mudan labadii jumlo waxaa ka dhexeeya maxay ikhtilaaf baa ka dhexeeya laakiin haddana iyadoo ikhtilaaf ka dhexeeyo ayaa marka qaarkood waxaa dhici karaya jaamic baa jiri karaya isu keeni kara jaamic baa dhici karaya isu keeni karaya labadan arrimood oo jaamicaas hadda muxuu noqon karaa masalan qarad min alaqraad hadda waxaad tidhi muxamadun yaktubu annaaqatu dhaahiba oo markaad si caadiya isaga hadlayso laakiin haddii lagu weydiiyo ka waran oo lagu yidhaahdo maada yafcalu muxamed wa ayna naaqa hashi maada muxamedna muxuu samaynaya haddii lagu yidhahdo marka jaamici baa jiri jira inaad kalaamkaaga isku xidha maxaa yeelay su-aashi baa isku xidhnayd markaad waxaad odhanaysaa muxamadun yaktubu wannaaqatu dhaahiba ma la fahmay markaas tayib haddii markaa jaamic jiro jawaamicdana waa badan yihiine haddii markaa jaamic jiro yacni markaa waxa weeye maaragtay allahuma ustacaan jaamicaas markaa waa isku xidhaya laakiin haddaan wax jaamica yacni wax isku xidhi karaa marka haddaanu jirin asalku waxa weeye labada jumle ee kala duwan iyo labada jumle ee isku midka ah labadaaba in maxay fasli la sameeyo bijaamicna uma dabadeedna haddii labadaa midna aanay jirin oo bimacnaa ka nafsihaana aanay ahayn oo aan iyadii oo kale ahayn k كل عهري أنا أنا هين وأنا كبد وانين عمرك محين قن كرتها كنفسي أنا ماها كل عهري أنا ماها معنيه بقى كده حي مثل واسدوا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبدوا الله ولا تشركوا ولا تشركوا به شيئا تاني متأكيد بيوتها جملة ده مش بدل بيكتها ما سادرت إيه دي ماها وجملة كلوه نفط إيه دي ماها ومت كله عاريانا كما أهو لما أرنك رو ماركت والبتش من لقو سيدة محمد يكتب الناقة الذاهي من لما أرنك وحكا دي حي ماركا معنيه با وحي هاي اسكم هذا ما لا فهمي ماركا وحوية ماركت هدي اللي بدأ اسمنا آنو تشرين جامع كل من كان آنو تشرين ثم دبدأنا الفصل فصل جي أيا ماركا ماش إمانية ومحافظك اللوكين أيا بما لحال أصلها قد سلم مذكست بما لحال أصلها معنى أصلك حال كذا مثل كستابة قد سلم إنه بدبادي أو مثل كستابة أي جملة إسكاد محي مستقل أهم بدل أنا يكاهين تأكيدنا أنا يؤهين وإن مرجح هدي مرجح تحتم أو مركب متحتم النقضة أو معنى جامع هدو متحتم النقضة وح رجحي إن لسكوح إلى مركب هدو متحتم النقضنا محي إفسي ما ركت الله مستعان يا مرت وصلي أي مركب ما شاء كرنا أي أكرت ما يو باب الفصل والوصل وباب دياد هذا البطن وأنا باب قفكو فهمي كره مركو نحوضة مركو ربارع كل نقض جملات كي يرمي هذا وقرانا يو لكن محن فيلا إن شاء الله تعالى انت اسكا مقدمين يكو فيلا انتهي بإذن الله لغاية بكتبتين ندن بمطولات كالا ديران ان أدوكو سيشرح باب ثامن الإجاز والإتناء باب كانوا باب كي قدن بي إيه علم المعاني علم المعاني باب كي قدن بي الإجاز والإتناء جمل كي وابات سكوح الحدي أما وابك لا سار سارت لكن طول موحة وناكسن إن يعني مارت هذا الكلا صوكو مسوحه وانا اكسن ان هذا الكلام قلت راح تقو تي وروين هلكن كو ختم ان شاء الله تعالى توفيه المرادي هذا الكو لو اوفسد اما مرادك او لو اوفسد بالناقص هذا الناقص من لفظ لفظ كان ناقصا له اسغ اسغنادي الايجاز ايجاز بكالي هذا والاطناب اذنابك كنت راح تقنا ان بزائد ان هذه يعني اوفيت المراد هذا الكلام دنت اد كو اوفسته بزائد عنه مد كزائد سن محي وحي هذا بحني كان مركا وحل إير هذا الاثنى إيجاز كوحل إير هذا بيري توفية المرادي بالناقص من لفظ له يعني وحوي هذا الكي أو وح كنا قصا أتقصوا كوبتي مثلا ولكم في القصص حياة يا أولو الباب أما إنما المؤمنون إخوة أكله إنما المؤمنون إخوة وقصر يسوما قصر هو نوع كم إذا أدوات إيجاز أدوات الإيجاز حذفك كم النقطة كرة قصر كم النقطة كرة وفربده من أركينا إن شاء الله طيب إنما المؤمنون إخوة واحد دون إيسا إن آيات القرآن كواحد لغو سوغي مؤمن مارك ولا لماذا مؤمنين واحد لغو أنفيي إن أنا علاقك الآن كدحين وعلى بجم الله إسكو قدتنا إنما أنت مندر واحد لغو أفسدي إنو نبقو النذير يهي واحد لغو أنفيي إن أنا وحك لباهين طيب يعني مركا وامحي وتوفية المرادي بالناقص من لفظ الله وحوات كتكتي مركا مربطة قصري سميسي لبدي جملة متشاكتي من نواد كتكتي أو قصري قاسي مركا فائدين إن جملتك الأيماشة كوهوس لبنتهاي مفهومتهاي طيب طيب توفية المرادي هذا الكو اللغو أفسده بالناقص متكال ناقصا من لفظ له لفظ إساق أسوقنا هذي الإجاز إجاز بالير الإجاز قاسي مبتوديه دي الإجاز إجازكو توفية المرادي هذا الكو اللغو أفسده وي بالناقص من لفظ له لفظ إساق أسوقنا وحكا ناقصا waxa doonaysa inaad tilmaanto waxa lagu yiri warrinka maxamed ee ma yahay nin maaragtay allah mustaan bakhira misawanin yaani maaragtay allah mustaan ah maaragtay allah mustaan ah jawaad oo maaragtay deeqsi marka saad waxa tiri inama muhammadun kariim aw jawaad warwanin deeqsi deeqsi nimadii baad suqtay maxaadna anfiday bukhuligi baad anfiday bukhuligal marka aad anfiday jumladan kumaadan sheegin laakiin wuu ka muuqdaa كوستيرا مركا كان كاسا waxaa la yiraahdaa al-ijaz ijaz ka marka adabaadkiisa waxaa kamida yaani marti qasriga iyo hadafki iyo waxa sa kamida oo sheegaya insha Allah itnaabka ku tirahta guna waa maxay in bi zaidin anhu hada alki wax ka zaid san hadii aad marka aad keentay oo aad tiri fulanun jawadun laysa lahu mithil maxaa marka keentay yaani waxa weeye wax maaragtay aad ku deeqsinimadiisa jumladdi aad ku oofsan lahayd wax ka badan baad كانت واحد قدرت ليس له مثيل والضرب الاولي كان هو نوع يديس او ايجاز كاهي قصر قصري وحذف حذف نوي قصرقوا من أدوات الإيجاز مركا دون سنة حصوه كوبته أما قصري بعد استعماله يسا أمام حي حذف بعد استعماله يسا قصرقوا تقرون يسا وإنما المؤمنون إخوة وكالي ودو أنك بعض لما ينبقوا سمرني قصري قصر صفة على الموصوف وقصر موصوف على صفة وانتهينا منه حذفكو مركا وابدين حذفكو حذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل وجاء للتوصيع بالتفصيل ثاني والاعتراض والتدليل وحيري وضرب الأول كان هرنو عديس ومارة إيجاز كأي قصر قصر وهي وحذف جملة جملة جملة لحذفه وهي أو جملة أما جمل فربنا لحذفه أو جزء جملة أما جملة جزء جاد لحذفه وما يدل عليه وحا كتصيا أنواع أنواع فربنا بها كتصينا يحذفك ومنها وحا كمد العقل عقلك كتصيا وجاء واي مادا يعني مارك ثاني كان لبعضنا ومارك تأه مارك تأه الله مستعان إطنابكم للتوصيع هذا الكتب اللي عارينا يسو بكوي مادا وبالتفصيل التفصيل بكوي مادا تكال لك دي يسو والاعتراض اعتراض بكوي مادا يعني مارك تأسو جملة معترضة والتدييل تدييل بكوي مادا هلك مارك أبو شيء يا يعني مارك أدوات كي قص إيجاز كي أدوات كي إطنابك محا إيجاز كان محا سي إيجاز كان لقوق تا محا إطنابك كان محاصة إطنابك اللي وقته وحو يري وحيا لها مارتي قصر اللي وقته إيجازك وحا كمذا قصر إيجازك حذفك حذفك مركا وحو دعا إنش ملدن لحذفه إنش ملدن لحذفه واسدة مثلا لا أوكله هل رأيت فلانا سطحة لا ما حذفا ما رأيته طيب أو جمل أما جمل فربدا بل حذفه أو ماركتي وحي كدق أنتها إن ده سؤال لقوي دي جملة فربدا كاكوبر ومركا آت هل مرسوكوبته أو جزء جملة أما جملة قبل كذا حذفته سيدا مثلا يعني ما ركت الله مستعان واسأل القرية أوكني ومحال لحذفي واسأل أهل القرية واسأل القرية واللوغة تشيدو أهل جزء جملة لحذفي مركا جملة جزء قدبة لحذفي وما يدل عليه وحا مركا كتوسينا إياه حذف كوحيا لها كتوسيانا أنواع أنواعوي أنواعوي وحيا لها مركا كتوسيا وحيا لها كتوسينا مركا ومنها وحا كمدان عقل وعقلها كمدان لغتنا واتكو قران كرتا عقلي انا تكو قران كرتا هذا مثلا يعني ما ركت الله مستعان واسال القريه اوكل واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها والعير التي اورتينا ويدي التي تاسو اقبلنا فيها عقلي قاعد تكو قرنيسا ان ان مخي ميشه واحد فيهن ما ركت نبي الله يعقوب عليه السلام ان انا ويلشي سؤال كل هين وركن ان انا رن شيغينو oo wiilkii aad dhashay walaalkay ah waxday yaani bal qoladii nala socotay weydii inay uga jeedaan oo aanay uga jeedin awrta weydii aqalkaga ku garanaysaa wal ciir allati aqbalna fiha yaani waxa uu ahlal ciir ama wase asxaab al ciir dadkii maartay iska lahan aqalkaga ku garan luqadina ku garan karta wajaa wa yima da'itnaabku li tawsiic hadalkad ku tilaxtagayso oo tafsiil hadalkad kala dhigayso yaani thani kala baad baasa ku yimaada wal i'tiraad isaga mu'tarada ku yimaada wa tadiil درس كان دمك تصار عندنا ان شاء الله والله اعلم ولا بالله التوفيق جزاكم الله خير لا توفيق درس كان